رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث زهدم بن مضرب: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته، إلى آخره، لعله في وقت إمارته على البصرة، فإنه كان أميرا عليها من قبل علي بن أبي طالب. وقوله: فدخل رجل من بني تيم الله، وهم قبيلة من العرب. وقوله: أحمر شبيه بالموالي، أي أن لونه مخالف لألوان العرب وموافق لألوان العجم، أطلق عليهم اسم الموالي لأنهم إذا سبوا واسترقوا كانوا موالي. وألوان الآدميين وسائر الحيوانات تختلف باختلاف الأراضي والأهوية. وقوله: فقال هلم، أي دعاه للأكل معهم، فتلكأ أي امتنع من الأكل وتهيب، فظن أبو موسى أنه إنما امتنع لما رأى على المائدة الطعام الفاخر اللذيذ الذي من جملته الدجاج، فلهذا قال هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل منه، أي إن كان قصدك الدين فليس من الدين ترك أكل الفاخر من الطعام، كما يظنه بعض الجهال ممن قصدهم الزهد في الدنيا. والظاهر أن الرجل أكل لأنه لو استمر على امتناعه لذكره الراوي، وفيه حل الدجاج لأنه طيب، وكذا جميع الطيور إلا الخبائث وما له مخلب من الطير، فيدخل فيه الحمام والإوز ونحوهما، وفيه أنه لا يتدين بترك أكل الطيب من الطعام، فالدين هو اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هديه أنه لا يتكلف مفقودا ولا يترك موجودا، أي أنه إذا صادف طعاما أكله ولو كان لذيذا فاخرا، وإن لم يصادف شيئا أكل ما تيسر، ولم يتكلف المفقود ولو قدر على تحصيله. وليس من هديه استعمال الترف في المأكل والمشرب والملبس في جميع أحواله، بل إذا تيسر له لم يمتنع منه. وليس معنى تيسره القدرة على تحصيله، بل معناه مصادفته. وأما اتخاذ ذلك عادة للإنسان فمكروه، لأنه يضر ببدنه وماله، خصوصا مع قلة المال، فإن الإنسان إذا اعتاد الترف لم يصبر عنه، وربما تكون بعض الأشياء التي ليست بحاجيات مع الترف وتكثير استعمالها في حقه أبلغ من الضروريات، فلا يصبر عنها. وأيضا فالعائلة التي تنشأ على الترف تفسد أخلاقهم، ويتضررون بفقد القليل مما اعتادوه. وفيه أن قصد المسلمين جميعا هو اتباع الشرع وهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم،

والحيوانات التي يشترط في حلها زكاتها قسمان أيضا، قسم مقدور عليه فيشترط في زكاته قطع الحلقوم والمريء، وذلك كبهيمة الأنعام والصيد المقدور عليه. القسم الثاني غير المقدور عليه، كالصيد الذي لم يقدر عليه، والحيوان الإنسي إذا توحش فلم يقدر عليه، فزكاة هذا القسم بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده. الثامن والسبعون والثلاثمائة. الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي ثعلبة الخشني أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، إلى آخره، أي في اليمن، وكان اليهود في اليمن كثيرين، أي أنهم لا يتورعون من النجاسات، فهل يحل استعمال أوانيهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ أي أخبرني بما يحل من ذلك وما يحرم. فأرشده المرشد الناصح عليه السلام بقوله: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل: إن هذا النهي منسوخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يستعملون أواني أهل الكتاب، بل ومن دونهم من المشركين، فصح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركه، وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود، ولم ينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن استعمال أوانيهم، بل كانوا يستعملونها ولا يرون بذلك بأسا. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الأمصار، وأهلها مشركون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أوانيهم، فيعلم يقينا أنه لا يجب غسلها. والصواب أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، بل يقال المراتب ثلاث: إحداها أن تعلم نجاسة ذلك، فهذه يجب غسلها بالاتفاق. الثانية أن تعلم طهارتها، فهذه لا يجب غسلها. الثالثة أن تجهل حالها، فهذه أيضا لا يجب غسلها، لأن الأصل الطهارة في جميع الأشياء، ولأن المعلوم من حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم لم يكونوا يغسلون المجهول منها، لكن إن ظن نجاسة ذلك استحب غسله. وهذا عام في الأواني وغيرها كالثياب ونحوها، وذلك كآنية مدمن الخمر أو الكفار الذين تكثر ملابستهم للنجاسة، وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورب من النجاسة. وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث، أي أنه إن وجد غيره فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره استحب غسله. ويدخل في الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات إلى آخره، وبقوله في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكلما قوي ظن النجاسة تأكد استحباب غسلها. وقوله: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، ويأتي في حديث عدي اشتراط جرحه، أي أنه لا يقتل بعرضه، ومثل القوس بل أبلغ الرمي ببندق الرصاص، فإنها تقتل بنفوذها لا بثقلها. ففيه اشتراط ذكر اسم الله، ومحله عند الرمي أي إرسال السهم، وقد دل على اشتراطها الكتاب والسنة، وتسقط سهوا على الصحيح، ويشترط أيضا نفوذ السهم في أي موضع كان من بدنه، لكن إن أدركه حيا وجبت ذكاته، لأنه مقدور عليه. ومثله قوله: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، فيه اشتراط التسمية، ومحلها عند إرساله. وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما، وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، كما يأتي في حديث عدي: فإن أكل فلا تأكل. ومثل الكلب الفهد والطيور المعلمة كالصقر ونحوه، إلا أنه لا يشترط في الطير عدم الأكل، لأنه لا يتعلم إلا بالأكل. وقوله: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، أي لأنه حل بذكاته لا بصيد الكلب له، أي وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر فضائل العلم: وفي هذا فضل العلم،

فإن أكل لم يحل، وعلله بقوله: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي أنه نوى ذلك لنفسه، فإن نيته لها تأثير. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم. فقوله عليكم دليل على أن ما أمسكن لأنفسهن لا يحل، ودليل ذلك أن يأكلن مما أمسكن، هذا في الكلب والفهد، بخلاف الطيور كالصقر ونحوه فإنه يأكل، ولا يدل أكله على أنه أمسك على نفسه، لأنه لا يتعلم إلا بالأكل كما تقدم. وقوله: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إلى آخره، فيه أنه إذا قدر عليه وجبت ذكاته، وإن قتله الكلب حل. وعلل ذلك بقوله: فإن أخذ الكلب ذكاته، هذا من لطف الله ورحمته بخلقه، حيث سخر لهم هذه الحيوانات وجعل أخذها الصيد ذكاة له. واختلف العلماء هل يشترط أن يجرح أو لا يشترط؟ المذهب أنه يشترط أن يجرح، فلو اختنق الصيد من دون جرح لم يحل. وعن أحمد رواية ثانية أنه يحل ولو لم يجرح. وقوله: وإن خالطها كلب ليس منها، إلى آخره، أي كلب ليس بمعلم أو معلما واسترسل بنفسه. وفيه أنه إذا اجتمع سببان، مبيح وحاضر، غلب جانب الحظر. ومثله قوله: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. وقوله: وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، هذا إذا لم يعلم، فلو تيقن أن سهمه الذي قتله حل، كما لو أجاده وسقط في الماء وهو ينظر، ثم أخرجه من ساعته ميتا فيحل، ولو أنه سقط حيا ثم مات في الماء. 83. الحديث الثالث. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان.